والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. نعم، الأصل في الأبضاع واللحوم والنفوس والأموال للمعصوم أنها محرمة. أما الأبضاع فالأصل التحريم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في وصف المؤمنين الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. غير الزوجة وغير ملك اليمين لا يجوز لحد أن يأتي امرأة، فقط المرأة التي يجوز لك أن تأتيها هي زوجتك أو ملك يمينك فقط. فالأصل باقي الأبضاع اللي هي فروج النساء الأصل أنها محرمة، فالأصل في الأبضاع التحريم حتى يكون بزواج أو ملك يمين. وذلك يقول الله تبارك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء يعني غير الزواج وغير ملك اليمين فهو عادل، قال فأولئك هم العادون. هذا بالنسبة للأبضاع. واللحوم، اللحوم فيها تفصيل. بعض أهل العلم يقول الأصل في اللحوم التحريم إلا ما نص على حله، أي لحم يعني أي حيوان الأصل أنه محرم حتى يأتي النص على حله. وذهب الأكثر الأصل في الحيوانات الحل، الأصل فيها الحل، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. طيب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. قالوا فالأصل في الأطعمة والحيوانات الأصل فيها الحل إلا ما نص على تحريمه. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا، الأصل في اللحوم الحرمة، وهذا عليه كثير من أهل العلم. فقالوا لابد أن نفرق بين اللحوم وبين الحيوان، لأن اللحوم التي نتكلم عنها غير الحيوان الذي تتكلمون عنه. أنت تتكلم عن الحيوان، الحيوان حلال نوافقكم على هذا، ولكن نحن نتكلم عن اللحوم وهي طريقة ذبح الحيوان ومن ذبحه، اللي هي التذكية والمذكي والتسمية. لأن من شروط أكل الذبيحة أو ما يذبح لابد من انتباه إلى ثلاثة شروط: شيء يتعلق بالذابح، شيء يتعلق بطريقة الذبح، شيء يتعلق بالمذبوح. الذابح وطريقة الذبح والمذبوح. المذبوح لابد أن يكون حلالا، وطريقة الذبح لابد من إنهار الدم، ما أنهر الدم فكل وإلا فلا. الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ثم التسمية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فقال نحن لا نتكلم عن الحيوان كحيوان، لكن عن الحيوان المذبوح هل ذبح بطريقة صحيحة، وهل الذي ذبحه ممن تؤكل ذبيحته، وهل هذا الحيوان أصلا حل. نحن لا نناقش الحيوان حلال أو حرام، لا نناقش أكثر من باب. فالحيوان حلال أو حرام الأصل الحلال، لكن إذا كان خنزيرا صار حراما نص على تحريمه. إن كان مثلا من ذوات المخلب من الطير، ذوات الناب من السباع حرام.